بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك رحمه الله: كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاما. وحدثني عن مالك عن ثور بن يزيد الديلي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نرى أن تجده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال. فجلد عمر في الخمر 80. وكان الشارب يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر 40 جلدة، فلما كثر هذا في الناس استشار عمر الصحابة فأشار عليه علي رضي الله عنه بما أشار بهذه العبارة: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، صار يتكلم من غير شعور، وإذا هذا افترى، ومن الافتراء القذف، وحد القذف 80. فيقول: فأرى أن تجلده 80. واستقر هذا، استقر العمل عليه عند جمهور أهل العلم، يرون أن حد الشارب 80 جلدة. نعم. صلى الله عليك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. أخذ مما ذكر الله في حد الزواني: فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني على الإماء إذا زنينا نصف ما على المحصنات، يعني الحرائر. فقاس الصحابة العبيد على الإماء في ذلك، في شرب الخمر مثلا، فرأوا أن من شرب الخمر يجلد نصف الحد. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر، أو لم يسكر، فقد وجب عليه الحد. باب ما ينهى أن ينبذ فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ قال: فقيل لي: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. هذا ما أوصى به وفد مضر أو وفد ربيعة الذين قالهم نعم الوفد غير خزايا ولا ندامة، وقالوا: أوصنا، أخبرنا بما تأمرنا. فأمرهم بالإيمان بالله، ونهاهم عن أشياء مما ينتبذ به، فنهاهم عن الانتباذ بالدبة والمزفت والمقير والنقير إلى آخر أنواع من الأواني، لأنه يسرع فيها التخمر. ثم إنه جاء في ما يدل على نسخ هذا النهي، وأن الواجب هو الاحتراز من المسكر،